Bye. sebagai umatmu, ya Rasulullah, ya Habiballah, kurniakanlah syafaatmu. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Thank you. الكافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. Oh, واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهما نصينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا أطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر قمر. عن هب طير من تلقاء كاذبات وأمر ظن في ظلماء من إفعال hingga hidup berselamat. Bye. من أهل القرآن، من أهل العبادة، من أهل الخير، من أهل السنة والجماعة. Putra putri yang menyenangkan hati Rasulullah. Putra putri yang menyenangkan Rasulullah. Ali. الدفن.